أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث بعد 400 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. الحديث الرابع بعد 400. الحديث الرابع بعد 400 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. هذان الحديثان، الأول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. والحديث الآخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. صدر الحديثين متفق: غدوة في سبيل الله أو روحة في كليهما. في الأول: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، وفي الآخر: خير من الدنيا وما فيها. الحديثان في فضل الجهاد في سبيل الله، والغدوة هي من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا يسمى غدوة يعني أول النهار. والروحة من الرواح وهو آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس، يعني يكون الإنسان المسلم في سبيل الله بمقدار غدوة، بمقدار من الصباح إلى الظهر أو من الظهر إلى المغرب. غدوة شيء وروحة شيء آخر. الغدوة خير مما طلعت عليه الشمس وخير من الدنيا وما فيها، والروحة كذلك، يعني كون الإنسان في سبيل الله في هذا الوقت اليسير، في هذا الوقت القليل، خير من الدنيا وما فيها. وتقدم هذان الحديثان في أول كتاب الجهاد، في قوله صلى الله عليه وسلم: في الحديث التاسع والتسعون بعد 300 عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهنا في الحديثين غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني من الدنيا. والآخر غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. هذا التشبيه قيل المراد به والله أعلم تقريب الأمور المعنوية التي لا يدركها العبد في الدنيا بتمثيلها بأشياء محسوسة، يعني الأمور الدنيوية، الدنيا بما فيها شيء محبوب لدى النفوس وله وزن وله ثقل عند كثير من الناس، من يركن إلى الدنيا ويحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوي غدوة في سبيل الله أو روحة أو موضع صوت أحدكم من الجنة. يقرب هذه الأشياء المعنوية التي لا يدركها الناس في الدنيا بأن يمثلها بشيء يدركونه، وهي خطر الدنيا وعظمها عند الناس وقيمتها من أولها إلى آخرها شيء عظيم. هذا قول. والقول الآخر قالوا إن هذا القول يترتب عليه مقارنة بين أمور الدنيا وأمور الآخرة، وأمور الآخرة ما تقارن بالدنيا، فالذرة من أمور الآخرة تعادل الدنيا وما فيها آلاف المرات، لأن الدنيا فانية والجنة والأمور الأخروية باقية، فما يقارن الأخروي بالدنيوي أبدا. ولكن قيل من باب التقريب. القول الآخر وهو الذي اختاره بعض العلماء قالوا: لو أن المرأة حصل على الدنيا كلها من أولها إلى آخرها فأنفقها وبذلها في سبيل الله، ثوابه في الغدوة والروحة خير من ثوابه في الدنيا في أجره لو أنفق الدنيا من أولها إلى آخرها. يعني المقارنة بين ثواب وثواب وأجر وأجر، وهذا قريب. قالوا: ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعثا في سبيل الله، وفيهم عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فذهبوا وبقي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رغبة وشفقة في أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق الركب، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلحق الركب. فقال: ما شأنك؟ لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه أرسله في غزوة في سرية في جماعة، لما تخلف عنهم؟ كأنه قال: رغبت في الصلاة معك، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: أما إنك لو أنفقت الدنيا ما أدركت غدوتهم. هذا الغدوة هذه التي مشوا فيها ضحى وأنت تأخرت لصلاة الظهر، وهم مشوا في سبيل الله ولو لم يلقوا عدو، لأن خروجهم في سبيل الله، لو أنفقت الدنيا كلها ما أدركت ثواب قدوتهم. هذا يدل على أن المراد والله أعلم في الحديثين يعني إن ثواب الغدوة والروحة يعادل ثواب من أنفق الدنيا، لو على سبيل الفرض لو ملكها وأنفقها في سبيل الله فإنه لا يدرك فضل الغدوة والروحة، يكون فضل الغدوة والروحة أعظم، لأنه لأن الجهاد في سبيل الله لمن صحت نيته لا يعدله شيء. الجهاد في سبيل الله لا يعدله شيء، ويكفر الذنوب كلها إلا حقوق العباد. حقوق العباد ما تكفر إلا بالتخلص منها في الدنيا أو بالقصاص في الدار الآخرة، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا مدبرا أيكفر عني جميع الحقوق؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. فذهب ثم استدعاه فقال: ماذا قلت؟ فقال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر أيكفر عني جميع الحقوق؟ قال: نعم إلا الدين، أخبرني جبريل بذا آنفا. لأن حقوق العباد أيها الإخوة مبنية على المشاحة، وكل يريد حقه، يعني حق الله جل وعلا يتجاوز عنه، لكن حق العبد يريده، ويفرح المرء أن يكون له حق على أبيه ليأخذه، حق على أخيه، حق على أمه. وكما قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر يعني يهرب عنهم، لا يطالبونه بالحقوق التي لهم عليه. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، مع عظم ثواب الجهاد في سبيل الله حقوق العباد ما تسقط به. فهذان الحديثان يدلان على عظم ثواب المجاهد في سبيل الله، والمراد الجهاد في سبيل الله بالنية لإعلاء كلمة الله، لأنه ليس المراد الخروج، كثيرا يخرج الناس، لكن من يخرج لإعلاء كلمة الله هذا هو الذي في سبيل الله، وما عداه فلا. لأن من الناس من يخرج لأجل الذكر، قال: فلان مجاهد، فلان استشهد، يعني يخطر على باله أنه يذكر بهذا الذكر فيخرج لذلك. من الناس من يخرج لأجل السلب لأن في غنيمة، من الناس من يخرج لأجل أن يظهر شجاعته وهو يظن أنه سيعود، يريد أن يظهر شجاعته وقتاله، وهذا كله ليس له من الأجر شيء. وإنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما قاتل لأجل المغنم ولا ريا ولا شجاعة ولا للذكر الحسن أو المدح ولا لغير ذلك، وإنما ليقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم إن هناك أمور والحمد لله تكون في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله وإن لم يخرج لمقابلة الأعداء، مثل طلب العلم في سبيل الله، من مات في طلب العلم فهو في سبيل الله. من دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فهو في سبيل الله، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالحكمة واللطافة واللين فهو في سبيل الله، من وقف في وجه المتكلمين ضد الإسلام ونافح عن الإسلام والمسلمين فهو في سبيل الله. فكل هذه والحمد لله في سبيل الله، له لصاحبها أجر المجاهد في سبيل الله. اقرأ المعنى الإجمالي. تقدم معنى هذين الحديثين اللذين أبانا فضل الجهاد في سبيل الله القليل، فكيف بالكثير ومصابرة القليل يعني غدوة أو روحة، ما هو أيام. لو خرج في سبيل الله غدوة أو روحة هذا ثوابه خير من الدنيا وما عليها، لو لم يقابل عدو. نعم. فكيف بالكثير ومصابرة الأعداء، فكيف بمن يرابط مثلا أو يخرج أشهر بدل مثلا سويعات، فذاك أعظم أجرا. نعم. وينبغي أن يعلم أن طلب العلم الشرعي نوع عظيم من الجهاد في سبيل الله، لأنه لطلب العلم لأجل أن يرشد الناس وينفعهم، فذاك يدعوهم إلى الإيمان ويلزمهم بذلك أو يقاتلهم، وهذا يدعوهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا التفرغ لطلب العلم ثوابه عظيم، بخلاف التفرغ للعبادة فلا، والمتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، والمتفرغ للعبادة ما يجوز أن يعطى من الزكاة وهو يستطيع العمل. اثنان أخوان، واحد يصوم النهار ويقوم الليل ويمكنه العمل لكن يقول أفضل الصيام أفضل القيام وأعطوني زكاة أموالكم، نقول أنت تستطيع تعمل؟ يقول نعم أستطيع أعمل لكني أترك العمل للعبادة، أنا أقول لا ما نعطيك ولا ريال، أخرج وأعمل وتعبد ولا نعطيك من الزكاة شيء. الآخر يقول أنا متفرغ لطلب العلم، أطلب العلم صباح مساء وبإمكاني العمل لكني تركت العمل رغبة عنه ومحبة لطلب العلم، نقول نعم خيرا فعلت ونعطيك من زكاة أموالنا، نقوم بنفقتك لأجل أن تتفرغ لطلب العلم، لأن طالب العلم ينفع الله به ويكون بمثابة المجاهد في سبيل الله، بمثابة السراج المنير لمن حوله ينير لهم الطريق، بخلاف العابد فالعابد لنفسه فقط ما يتعدى نفعه. طالب العلم يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويبين للناس كيف يعبدون الله، وينبغي لطالب العلم أن لا يحقر نفسه إذا تعلم شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشرها، ويبدأ بأهله وذويه وجيرانه وإخوانه وزملائه وأهل بلده، وهكذا يحاول أن يتعدى نفعه. ولهذا معلم الناس الخير استغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فتستغفر له وتدعو له لعظم نفعه. وأن الانتصار للحق ودحض حجج الزنادقة والملحدين والغربيين المبشرين الذين يحاربون الإسلام يعني رد أقوالهم وتفنيدها وإظهار الحق وإبطال ما يقولونه من الكلام ضد الإسلام والمسلمين من الجهاد في سبيل الله. نعم. ويريدون القضاء عليه، هو من أعظم الجهاد في سبيل الله، فالقصد من الجهاد إظهار الإسلام ونصره. إظهار الإسلام، إظهار الإسلام ونصره ونصره ونصره. فكبت هؤلاء من الجهاد الكبير العظيم. اللهم وفق المسلمين لنصر دينهم وإعلاء كلمتك، إنك قريب مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من اعتمر ولم يخلع المخيط من جسده من سروال ونحوه متجاهلا للحكم، فماذا عليه؟ وهل عمرته صحيحة؟ أولا، إذا كان هذا عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه وعمرته صحيحة، فهناك فرق بين الجهل والنسيان. الجاهل ما يدري أنه ممنوع، لبس السراويل أو لبس القميص أو لبس الثوب وأحرم به وطاف وسعى، جاهل ما يدري أن هذا ممنوع، لا شيء عليه والحمد لله. الثاني ليس بجاهل، يعرف أن هذا ممنوع لكن نسي، أحرم بالرداء والإزار ونسي السروال تحتهما نسيان، وإلا يعرف أن هذا ممنوع ولم يذكره إلا بعدما انتهى من الطواف والسعي، فكذلك هذا ليس عليه شيء. إنسان لبس المخيط ليس بجاهل ولا ناسي، يذكر هذا لكن يقول استحي، اتجرد من المخيط استحي ونحو ذلك، هذا لا يجوز له وعليه الفدية. والفدية اطعام 6 مساكين او صيام 3 ايام او ذبح شاة. والعمرة صحيحة لان للعمرة اركان، وهي النية والطواف والسعي، هذه أركان العمرة 3، وواجباتها الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، والمحظورات عدة، كل محظور في الإحرام في الحج فهو محظور في الإحرام في العمرة. فإذا فدية لبس المخيط مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار. يقول السائل: نفيدكم بأنني أرغب في احتضان طفلة يتيمة من بيت الطفل لأن زوجتي لا تنجب. السؤال: إذا أرضعت أخت زوجتي تلك الطفلة، هل تكشف مستقبلا على الزوج وهل أكون محرما لها؟ لا يا أخي، إذا أرضعت أولا كفالة اليتيمة هذا خير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافر اليتيم له ولغيره كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، فكفالة اليتيم فيها ثواب عظيم. ثم إنه ينبغي للمرء أن ينشئ اليتيم أو اليتيمة على طاعة الله والخير وعلى العلم النافع والعمل الصالح وعلى الاستقامة. ثم إنها إذا كانت بنت أنثى فيحسن أن يرضعها أحد ممن تكون أنت محرما لبنته، ترضعها مثلا إحدى أخواتك لأنك تكون أنت خالها من الرضاعة، ترضعها إحدى زوجات إخوانك أو أبنائك إن كان لك أبناء. وإذا كان ذكر وتريد أن يكون محرما لزوجتك فنعم ترضعها إحدى أخوات زوجتك أو إحدى زوجات أخوات زوجتك، بحيث تكون زوجتك خالته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة. فيختلف الحال بحسب كونه أنثى أو ذكر. إن كان ذكر فأنت في حاجة إلى أن يكون محرم لزوجتك، ترضعه امرأة تكون قريبة، يعني ما تحتجب زوجتك من أولادها إن كان ذكر. وإن كان أنثى هذا اليتيم فأنت في حاجة أنت إلى أن تكون أنت محرما لها لأنها امرأة مع زوجتك، وإنما أنت تكون محرما لها إذا رضعت من لبن أحد إخوانك أو أحد أخواتك، بحيث تكون عما لها من الرضاعة أو خالا لها من الرضاعة وهكذا. وهل تنصحني بهذه الكفالة؟ نعم، أنت مأجور أخي في هذا وموعود بفضل الله بهذا الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفي حديث آخر: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره، لأنه قد يكون اليتيم له مثل أم اليتيم ومثل جد اليتيم ومثل أخ اليتيم، هؤلاء له، لغيره مثل وضعك أنت مع هذه البنت اليتيمة تتولى تربيتها وأنت أجنبي منها. يقول السائل: إذا كان نوح عليه السلام أول الرسل، أول رسول، وآدم نبي ولا رسول، من الذي بلغ الرسالة وعلم ديننا لعشرة قرون قبل نوح؟ النبي عليه السلام يعلم ويأمر ويوجه، ولا يلزم أن يكون رسول، نبي وليس برسول، والنبي يعلم ويأمر ويوجه ويأتيه الوحي من الله جل وعلا، وآدم عليه السلام نبي وذريته معه وتبع له وكانوا على منهجه وعلى طريقته، فهو يبلغهم ما يجب عليهم ولا يلزم أن يكون رسولا. يقول السائل: ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، ثم إنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من كلام الله جل وعلا، الله تكلم به، وقد يكون مثلا ألقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه من كلام الله جل وعلا، وقد يكون جبريل عليه السلام بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فهو الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح للأمة، إما أن يكون تشريع جديد أو توضيح لتشريع. فالأحاديث النبوية فيها منها ما هو فيه تشريع ومنها ما هو توضيح وبيان لتشريع ورد في القرآن. والحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي. يقول السائل: هل للمار بين يدي المصلي رخصة في الحرم؟ المرور بين يدي المصلي محرم، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير من أن يمر. هذا على سبيل العموم في كل مكان، ما يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي. وعلى المصلي إذا أراد شخص أن يمر بينه وبين سترته أن يمنعه، فإن أبى فليدفعه بقوة، فإن أبى فليقاتله، فإن معه شيطان. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مكة أو المسجد الحرام، هل تلزم السترة ويحرم المرور بين يدي المصلي أو لا؟ قولان للعلماء. بعض العلماء رحمهم الله يرى أن المنع عام في جميع الأماكن بما في ذلك المسجد الحرام، وبعض العلماء يرى أن مكة مستثنات نظرا لكثرة الناس فيها وتعذر المرور أحيانا إلا بين يدي مصلي. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يضع جبهته على موضع قدمها، ما كانوا يمنعون المرور بين يدي المصلي. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يزوج أمه لكن أخوها موجود غائب وليس لها أب؟ الولد مقدم على الأخ حتى وإن وجد الأخ وكان قريب، لأن ترتيب الولاية في النكاح أولا للأب ثم أباؤه الجد ثم الابن وأبناؤه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الإخوة الأشقاء ثم أبناء الإخوة لأب ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم أبناء الأعمام الأشقاء ثم أبناء الأعمام لأب وهكذا الأقرب فالأقرب. فالابن أولى وأقرب في الولاية من الأخ، أولا الأب إذا كان موجود هو الولي، فإذا لم يكن موجود فالجد، فإن لم يكن موجود فالابن، فإن لم يكن موجود فابن الابن وإن نزل، ثم الإخوة. يقول السائل: كيف يرجع الرجل زوجته إلى عصمته إذا كانت في العدة وكانت في بلد آخر؟ يرجع الرجل زوجته إلى عصمته إذا طلقها طلقة واحدة رجعية أو طلقتان بدون عوض ما دامت في العدة، وإذا كانت ليست قريبة فعليه أن يشهد على الرجعة ثم يخبرها ويخبر أولياءها بذلك، يشهد على الرجعة أنه أرجعها في يوم كذا وكذا ويحدد التاريخ حتى يعلم هل الإرجاع هذا كان في العدة أم بعدما انتهت العدة. فإذا كان في العدة فهي تعود إلى عصمته وإن لم ترضى، وإذا كان بعد العدة فلا بد من عقد جديد ورضا الطرفين، يعني ورضا المرأة ووليها. إذا كان بعد العدة فهو خاطب من الخطاب، أو كان الطلاق بائن كان يكون طلقها على عوض فلا تعود إلى عصمته بالمراجعة وإنما بالعقد، أو كان بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الغير، ثم بعد طلاقه إياها تحل للأول بشرط ألا يكون الزواج الأخير هذا للتحليل، فإن كان للتحليل فلا تحل، وبشرط الجماع، فإن عقد عليها آخر وطلقها قبل أن يمسها فلا تحل لزوجها الأول. يقول السائل: الرجل المحرم يلعب بلحيته وإذا انقطع شعره أو شعرتين فماذا يلزم؟ ما يلزمه شيء إذا لم يقصد قطع الشعر، كأن يكون يمس لحيته أو يقبضها أو يحركها ونحو ذلك ما يلزمه شيء والحمد لله. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ ما يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كانت كبيرة وإن كان هو كبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وعند مبايعته للنساء كما جاء في القرآن يبايعهن عليه الصلاة والسلام كلاما، يعني بدون مصافحة، كان يصافح الرجال عند البيعة، وأما النساء فكان يبايعهن بالنطق بالكلام، يأخذ عليهن ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. يأخذ عليهن ذلك كلاما عليه الصلاة والسلام، وما كان يصافحهن. ولا تجوز مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، لأنه من مس الجسد، ولا يجوز أن يمسها ولا بيدها ولا رجلها ولا صدرها ولا يقبل على رأسها، وإنما يسلم على المرأة. إذا أمن الريبة أمنت الريبة يسلم عليها كلاما، ولا يجوز له أن يخلو بها وإن كانت قريبة كابنة العم وابنة الخال وزوجة الأخ ونحو ذلك. يقول السائل: رجل أحرم في تركيا في المطار قبل الميقات، ثم في المطار ظهر إشكالات رسمية ووضع إحرامه ورجع إلى بيته ولبس المخيط، هذا لا يخلو. إن كان لبس الإزار والرداء في مطار تركيا أو في مطار الرياض أو في مطار القاهرة أو غير ذلك تهيئ للإحرام ولم يعقد النية، ثم تأخرت الطائرة لسبب من الأسباب، يخلع الإزار والرداء ويلبس ملابسه ولا شيء عليه، لأنه ما دخل في النسك وإنما من باب التهيئ فقط. أما إذا كان دخل في النسك أحرم وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حج، ودخل في النسك ثم تأخرت الطائرة، فعليه أن يستمر على إحرامه حتى يؤدي نسكه، أو يكون محصرا فيتحلل للإحصار ما تيسر له الوصول إلى مكة وتعذر عليه الوصول، فيتحلل للإحصار ويذبح شاة إن لم يكن اشترط، وإن كان اشترط فيتحلل ولا شيء عليه. وأما إذا كان دخل ونوى الدخول في النسك ولم يتحلل من نسكه، وإنما خلع الملابس وظن أنه يعود إلى أهله كما كان ويجامع زوجته ويأتي بالأشياء التي كان يفعلها قبل الإحرام، فهذا يكون قد أفسد نسكه، ويجب عليه المضي فيه، ويجب عليه قضاؤه، وعليه شاة. فالأمر ليس من السهولة بمكان. إذا دخل المرء في النسك ما يخرج منه إلا بالإتيان به أو بأن يكون محصرا يمتنع عليه الوصول ثم يتحلل للإحصار ويأتي بما يجب عليه نحو ذلك. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان وما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف؟ يجوز الاعتكاف في غير رمضان، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاعتكاف في رمضان لسبب من الأسباب فقضاه في شوال، فيجوز الاعتكاف في غير رمضان. والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل يلزم مع الاعتكاف الصيام أو لا يلزم، قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: هناك امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها، فماذا عليها لو أنها رجعت إلى بلدها إذا كانت متزوجة؟ إذا أدت المرأة عمرتها طواف والسعي ونسيت التقصير، فمتى ما ذكرته تقصر ولو أنها في بلدها ما دام لم يحصل جماع. فإذا جامعها زوجها فينتهي وقت التقصير وعليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، وما دام أنه لم يحصل جماع فلها أن تقصر ولو أنها في بلدها ولو بعد مضي مدة طويلة، يعني ما كان عندها زوج أو ما قربها زوجها لسبب من الأسباب ولو تأخر تقصيرها أياما كثيرة، فتقصر متى ما ذكرت ولا شيء عليها. أما إذا جامعها زوجها وهي لم تقصر فيستقر الهدي عليها شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وعمرتها صحيحة لأنها أتت بالأركان والحمد لله. الأركان النية والطواف